كان ذا أدب لله در أديب شب في اليتم نانا كان نكنا جفرا دمبونكل نانا شديدا غليظا ذا أدب دبرا مضيار برافت من قبل عامين لجت ياري أتم دمتشد لله يمنا در أديب مانا باهايو ku yaru ko xani sabba magna fil yutumi ci ngirim te amagul ñaari at sax taqabbala ar-ra's shatun fi shuhudi halimatin wa qad sajadat walat ila al-ghanami taqabbala ci ay kemanam ca bamu nekke fa amina taqabbala dikna dal di fon shatun abgat ra's bop yonent bi alayhi salatu fi shuhudi halimatin tafek haliman koy fekke ka وقد سجدت غات بسجودل نكو ولات ددنا الى الغنم ديالو تا غات ابوه انشا من شكر بثانيه الحمد لله رب الواهب النعم ابوه بايم يذكروا حليم تموي حارث ابن عبد العزى موي باي نامبالي حارث ابن عبد العزى انشا وخني وي من شكر غير سنت يالله بثانيه تي اتو نياريل با باي با وينا تا وي و مو سنت يالله تي دوم جي موكو جو موني الحمد لله ربي سما بروم الواهب النعم كيما يا اي خيول نمكو وخه تي اي ابيات لا دا فني الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام طيب الاردان قد ساد في المهد على الغلمان اعيده بالبيت ذي الاركان غنا ماغي سنت يالا ميما جو خالي بي غا خامني كل تشل لا موم لا كنا يالا طيب الاردان كوتي اي لخوي مبو كوكو جي وخينا عرب مانا كولاب كو باخ كوت قد ساد في المهد على الغلمان بامو نيكي سي بورسوب غوني ني ديكو سي تيرال فوفلا في دونون سانغو خالي ييب gendena ted u'izuhu bil bayt dil arkan man koy muslul ci neegu yalla bi nga xane boromi arkan la boromi koñ la yu deugar man ko ci muslul ci barke ne bobu yalla musel ko ci lek leg leg وبعد عامين وشهرين شق له صدر وفي البعث والإسراء للشلمي وصدره ختمت يمن الأمين فلم يفش الذي فيه ختما غير متثم مني وبعد عامين جناب مامي نياري أتوى شهرين نياري شق له لن يكخوتل صدر أبدا جلغ الجبريل عليه السلام mu dal li def listidrat neena anam yiñu ko sot xottil xolam deñum wa fil ba'th ak bañ ko yobal le wal isra'i ak bañ ko rañana le li shalam jëm baytul maqdis shalam dañu ko wax uri shalam uri shalam amna sha'ibuni wa qad tuftu lil mali afaqahu umanun fahimsun fa uri shalam uri shalam ñeena uri shalam ñi uri shalam ni wax shalom kesse modi baytul maqdis yoyu ay turam wa sadrahu wa na khatamat tampena sadrahu dunum tajnako yumna al amin ndey joru jibril muñu wolu wa nasala bihi ar-ruh al amin ala qalbi falam yufshi shiwul falam yafshi shiwul alladhi la nga xani fihim dafnako ca jibril dafnako ca bi izni rabbih nena khatamatu khatman tej go xane ghayra muttasim dum lay toj dum lay dajje ko te li ummihi ama khamsin rudd sayyiduna karaddihi qablu hina shaqq min za'mi lakinahu raddahu idhaka aminatun lidh'ir mimma tuqashi minhu min alabi nena rudd delo nañu sayyiduna li ummihi cha yam ama khamsin ci atum juromelam ci dund lañ ko ñibbal ci nak mu ñibb ci definitive benner karaddi ni ki ñu ko delo won qablu la jëk lolu xina shaqti waxtu wañu xotte benam ci ci gannaaw ñaari at ak ñaari yor min zaamin ngirum tit taxone ñu delo ci ko bo ben waxon te bo ñaari at ak ñaari yor la nek nonu delo ci won nañ ko boba waye nak ñibbu ci gi ci atum jurom yalla lakinnahu waya mum nak raddahu dako delo won aminatun yaayam amina izaka boba ci ñaari at ak ñaari yor bobu bobu delo mom bam ko ne dam ko delo won nak le zeeri ñeel nday jabal jott moy nday nampal ji zeeru ci nit ñok jur gi yeb moy buy nampal dom ju mu juru neena wa bo delo nako yaayam joju mimma tuqasi ngir lamu jiss yaay ja ma ngay jankonte ak mom min ala min ci metit min hu ngir tagom ak yonentu yaay ji aminatu yaram ko niko delo ko yalla ki de bu sobe yalla delo ko rek dara du ko dal mu delo ko waye nak bo mo ami juromi at nak boba ñibbi ci ko jot lañ ko delo ci al faslu sabi fi zikri wafati ummihi sallallahu alayhi wasallam wa jaddihi abdul muttalib wa wilayati ammihi abi talib ak fete wo gi ko bayam bo bu fete wo ganaw ga wa tarbiyatu yar ga baadu ganaw ga baada wafati jaddihi وما يتعلق بذلك صلى الله عليه وسلم وعام أربعة أو ستة هلكت أم النبي بأبواب أو الزحم وفي اللزان والزحم بالضم وينك فعل جوجس من نكود فعلون فعلون جوجس من نكود فعلون وحرك للوزن زحم من الزحم لروا يتخفي وفوفك فعلون أك فعلون دني ويتشان سوية أنقن سوانا يسولنا سوين دني أنقن نانا هلكت فاتنا أم النبي هلكة ci sunu wax da ngay defé lu ñaaw la wa mo maata ñoyam rek di khala ta'ala wa laqad ja'akum musa bil bayinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'atha allah min ba'di rasula wa fi shama'il at-tirmidhi halaka sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'kul wa lam yajid min ad-daqal ma yamla'u batna kon halaka ni nu ko defé ni ñaawna mo mata ben la rek di halakat fatuna ummu nabiyyi ama arba'atin atum ñent ci dund yonen ci waxu ñen aw sittatin wala atu juroom ben ci waxu ñen su de ama arba'ana khayna sittabi kon bu de ama arba'ala de nga la fatu kon biñ koy delo ci kon abdul muttalib la fay fek way du fa fek amina ci juromi at ni ni jurom ben at nak la fatu te kon bañ koy delo ci fek nako fa sun fato bi abwa ci abwa la fato place bu nek ci joge na madina de nga dafa joge madina don ñibb ci makka fato fofa ñu rob ko ci abwa ay zuhm wala bok ñen ñi ni barab bu ñu wax zuhm fofu la fato ala kulli halin ci ñibbi ci gogu la won amna ñuy wax ruhm bi ra'i itam bi dam ra'i batay fi dari rabi'atin qabran laha dhakara al-qamus fiha bi'aynin ghayr munajimi dengo كانت تريد إلى الأخوال زائرة وفي الإياب القضاءات من الحكم نينا ذكرت دنا القاموس قاموس في قبرا بامي الله عني الأمين في دار رابعة كالرابعة رابعة فوفي مفاتو رابعة فيها جل دكبة رابعة بعين عين لنكوي جانجة غير منعجم قو أمت طنب كانت دا فا نيكون امينه تريد دون بغ الى الاخوال بغونا دم با تي نجاي يونن نجاي بايم تي موي بني نجار تي مدينه يثرب بوبا زائره ملين سيتي دنگ لون لا بغون وفي الاياب تي بام ونيكو دي نيبسي القضاء اتبو بنك اتن اجدك من الحكم جريتي الله جتلا اكسي ابواب صح ابو اصح نفو جيغا مدينه حك السيوطي نيل المعدنين نجاة لا تحل قوله والله ذو الكرم لأن ربك ما بالعجز متصف وذا أخف من إنشاء من العدم حكاية لنا الإمام عبد الرحمن سيوطي نت لنا نيل المعدنين أمك نياري تساني يننت أبيه وأمي أم نعم نجاة أب مجتم ببال دينغد نانا تبارك بينن yaayam yooyu nga xam ne bañuy dee fekkewuñu lislaam nee na suyoti yi nee na mucc nañ ci mbugal mu ne laa tuxilbul jombal xawlaho waxu suyoti yi bi ndax wallahu yàlla kat lul karami mooy borom te dëngal yaa na rabbka ndax sa borom maa mu tasifun doonul ku melowo bil acc ci tële dara kat te wa zaali te mooy ñooñu dee fekkewuñu diine mu musal leen ci mbugal axafu moo gën woyof min insha'in ci sos gu muy sos mbindeef bi min al adami mu jóge ci ñàkk amul woon mu sos ko mu am looloo war a gën jafe koo xam ni dee na fekkewul diine ji te ñu musal ko ci muccal ko ci mbugal wa ummu ay bana baada al ummi taxmiluhu li jaddihi shaybat alhamd ribal azimi في سابع العام والهادي أتاه به فواله رمد في شدة الألم هدي إلى راهب طب يقول له دواؤه ريقه فارجع إلى الحرم أم أيمن جارية أبيه عبد الله دوم دفتد أيمن جغور موتخ يدغو أم أيمن عرب دانيو آدو kaji kani tawlo muy gor muy jigen ñaara mom lañ koy laqabe yaay di ak baay di badal ummi gëna waayam tahmiluhu moko daan tab di jeddi ri di ko yobbu ci mamam shaybat alhamd ar-riba ka di kuñu borom al-azim ka di aji mag fi sabi al-ami ci atum juroom ñaarel nak ci dundam wala hadi tek aji gindee ji di yonent bi alayhi salatu wassalam manam moko daan yobbu ci mamam nonu ak ci atum juroom ñaarel ba nak ataahu dikkal nako ca hi ca at ma fii ramadan wanen wo metti fawalahu yem naa ko ramadan wanen fi shiddatil alami bu nekk ci taru metit dal na ko ci atum juróomeelam ba mu amee juróom ba mamam jooju nag facc ba jaaxle hudiwe ñu tegtal ko ila raahibin ci benn raahib manam benn waaye boo xam ni ku daddu àddina la jëm ci jaamu yàlla rek tabbin koo xam ni da daan faj yaqulu lahu ba mu demee mu ni ko kii day dawaauhoo li ko mën faj riquhoo loram da ciy def lor yi rek farji delul ilal xarami ca màkk te soo demee mu di ci def loram mu yor nee na loolu la ko digal ci wal jaddu fi l aami yamshi libni di yasanin li kay yuhanni ahu fi lmulki wal imami والجد مام جي عبد المطلب في العام تي اتمو تي بوبام تا موي جوروم نياارلو ات يوننت يمشي ما نغا نيكون دي دوخ دافا نيك لي حا دافا نيت لي حال الماضيه داف كون لو تيو موتاخ نيول مشا خنان يمشي ماغي دوخ ني الى يمن جم يمن لابن ذي يزن دي ندوكيلي سيف ابن ذي يزن تي فالو ات جوتات جي مو جوتات تي ريو يمن كوم qiyas bi ñu leen si si qisa bi ñu leen daan tudd moom moo góor góor lu woon noonee ci pexeem yenn ngi ngeen daan jàng ci ibnu dirayd ak yooyu ba nangu waat yaman ci loxoy habasha dégg nga gannaaw bu ñu amee réew ma di ko gouverner juróom ñaar fukki at loo xam ne arab yi seen loxo mënatu caa jot moo jàmbaar ba nangu waat ko nag abdul muttalib itam xam nga arab nawle arab la mu dem di ko ndokkeeli ndax moomit doomu kilifa la woon muttalib nag moo tombeeg juróom ñaareelu at ci dund yoon ni li koy yuxat ni axoo ngir mu ndokkeel ko filmulki ci nguur gu bees googu mu delloo si wal imami ak mbir yi alxaalaat jamu immatin wala niam mën na firi ay xaalaat mën na firi ay xéewal xaalatul xasana fa asabna abkaaran wa hunna bi immatin أعجلنهن مظنة الإذكار كوينا برسول بيان نعب مدمي سيف النذي يسن برباب أهداه جما وبالمرضي بشره بأصدق القول صدقا غير متهمي كما غدا فيه يستسقي مصاحبه من أجل رؤيا ورب الواهب اليتمي اليتم دعاتكم مراجعة سيط الله نقول الله بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياة وجلوذ المطر فجاد بالماء جوني له سبل دان فعاشت به الأنعام والشجر منا من الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوما به مضر مبارك الأمر يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطر من كوكونك نبانو تيري كوبان يستسقى ما نام با نام جاءت نام من كان يندخ بدكور أم لول muy def mbaw nan ci ñaan ni ko daan defé bobu ay ñaan lañuy def néna and ak yonent bi ngir xamni doomum joju ku ñu barkel la ñu yobale ko fa ñuy ñaané mbaw nan ngir gënt gu mu gëntoon loram mo tax de nga ba muy baw nan ñu yobale ko ngir gëntam gu mu gëntoon num ko gisé won yaakar ni yalla dana ca def nangu na luma doon wax way man duma gis arqam fi mu ne damay xol xol lan yatam al hajatu wal matar al hajatu al matar numay nekke hajat ra'atha ruqayqatu kun yuh ruqayqatu bint sayfi qalat lamma salat al awdiyatu وشقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من رقيقة من وقت بيتي بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا سندك بيتي بارك أبو المطلب لك يا الله ناندلي وقد فقدنا الحياة وجلوذ المطر تفكونا نيكنا نطو وجلوذ ودقنا دم انقطع المطر طو فجاد بالماء جوني له سبل مانام فجاد دال دي تو تو بري بالماء تيم دوخ جوني خين وي نيول و خاني له نيل نكو سبل اك سوتي اسبل دمع اسبل الماء سوتي نغو دانين بود جيغسو فعاش الدند به تيم العام جوغي وشجر غربي منن من الله مودك خيول بو جوغي فيا الله بالميمون طائره تي سبب كي ني باركل غافم طائر معنا غاف بالميمون معنا مبارك وخير من بشرت يوما به مدر اندي جين جيغي خاني بشرت بلينا به تي مو مدر غير مدر جوب nga xani quraish ci bir mudar la seti mudar la limu ëmb ci giiri arab lepp moy ngeen ji ko xamni basharat bihi mudar mubarakul amri kuñu barkel miram yustasqal ghamam bihi dañuy nandal lo niri ci mo barkel ma fil anami lahu adlun wala khatar amul lan lu yam ak mom ci mbinde fi al jaiz lawaza in tadda waqtu ta'khirihi wa inqita'ihi idlawaza moy gawna dal gawna dem idlawaza manam momone banafiri in tadda waqtu ta'khirihi waw wadlaw mungo wadlaw wadal masar tawb dafa dagon mayla ndaxte wax yextar deg dikam dafa yag dafa gudd lolou moy motax moy mana tawbi aritin wan qita'ihi ak dogam dafa yag wa qawluhu jawniyun manam matarun hailun wa shabalun muharraka moy matar أسبل الدمعة ولا أسبل الماء طيب زي بسم الله من نك كما غبا نكي خي عبد المطلب فيه تأب من يستسقي دي باونان مصاحبه من مي عندك ينت من أجل ريانير جنت غوخاني جنت نيكو رقيقة جسونكو وربي سما برام واهب اليتمي مود اجي ماي اجو موي ماي نيت اجو مكوي فجر اجو عام الثماني وفاة الجد وهنم وحاتم وأنو شروان وأنو شروان ذي الكرم فيه غدا لجناب العم عبد مناف من وصية جد مشفق رحيم عام الثماني أتنجر النتم له وفاة الجد فاة مام جذا هنم فكمي بروم جروم ينفك فكمي جروم ينت فك مانا فكمي مانا واو جروم ينت فك أتى جروم تيمير يمان كي جرومي أت وحاتم الطائي طبب أموي أتم فاتم بتي أنو شروان بن كسرى بفارسي تنبب أتموي أتم منفاتو ذي الكرمي كدون بروم تدن فيه تأتمو مغدا لمجي لجناب الأمي جمت كتب باي تخبى عبد مناف موي أبي طالب عبد مناف يترى هاني دين كتب دب مامم دين با اندخى عبد المطالب هاشمي كجر عبد المطالب موي مامم موي جر أبي طالب عبد المطالب نك هاشمي كجر هاشم عبد مناف جرك suko defé kon abdou manaf dañ ko tudé ma dañ abdou manaf abdou muttalib bako djou abdou muttalib hashim djourko hashim abdou manaf momu nak xeyna moy turando abdou manaf sobbi néna ci la bujji bin wasiyati jaddin ngir denkeb mam moy ni won nañ ko ko jox mu amé ko jaddin ab mam mushfiqin ju yorame ju am ñewante ci mum rahimin ku tariyal mande في حبه عمه قد راه معه إلى شام لأن بلغ بسرى ذوي عصمي لما رآهم بحيرا قام يكرمهم وكان ليس يبالي في مرورهم تخلف البدر عنهم في رحالهم فقال فادعوه فالتخليف لم يقم دفنت لقصب شام ak dam bañu dem ci ko rab labbe buñu wax bahira ak teral yamu len teral ak lam len wax ci seen dom bobu fi hubbi ci fukki atam ak yar amho bay taxam abu talib qad rahama ahu damna and ak mom rahab mana zahabarek moy gont na ci dana firi man na gont na rawah gontum gon waye moy dem na rek batay rah legui ci waxu arab yi moy dem na rek lay firi bo demon ba legui arab yene ci harami su way dikke leg taxaw hojaji sax danañu ko netali dikki di waxale ñu set ni ko ki jëndul dara day wax rek dañ ko ruh demon kat moy ruh feelu amrin min rah ruh ñoko ni loy bu faragel la bu dem fi ruh ay dama man ni tok nak al qadra hadamna ma'ahu andak mom ila sham dem sham li an balagha babban ngir ni jot dekk bu wax busra naway isamin di ñaari way mucc ba ag busra lama ra'ahum balen gisee labb bu ñu wax bahira ci busra la ne qamu mu dal di jog ite yukrimuhum dilen teral wa kana tiniko na mom labbe bobu lay jey bali dawul fale fi mururihim ci rombu musafiri fi jaar dawulen fale way mom ba mu len gise rek amna lu mu ca fok mu jog dal di xamni ñu bax lañu dilen teral ak bopam takhallafa des al badru yonent ba ali salatu wasalam an hum wolisi len ci teranga ja muy teral mag ni gona gan ak ñu bayiku ci dal ba mu tok fa di waxtu dal ja fere halihim ci seeni bagage ñu bayiku fa dem bahirane ci teranga ji bañu data ci bir teranga ji nañ ñun len waaw fa qala mun fad'uhu walen xale bi ngeen andon fa tahlifu desal ge ngeen ko desal ci bagage yalla mu yaqum jubut ñu dal di ko wo فقام منهم فتى إياه محتضنا وقائلا إن ذا لؤم مع القزم نانا فقام جب منهم تنيوم فتى بانواي جلكو بمني واي اندي لينكو فين لينكو باي اندكب باهو محتضنا بأجي بوق إياه منفبكو قادكو وقائلا تيوهني إن ذا نكليك لؤم مضلك mana wacc gi ngeen wacc xale bi fe ma al qazmi andak yes ci yallu jikko ad danaatu wal qamaa qamaatu wad danaatu ñaari baat yo xane danaka ñoo bok wa fil hadith annahu yata'awwadhu min al qazm wa huwa al lu'm wa shum لما رآه بحيرا قام يلحظه لحظا شديدا ونظارا إلى الإمام ونظارا إلى الإمام وقام يسأله والبدر سيدنا ينير تلك الدياجي غير مؤتتمي لما تحقق ما قد ظن قال لعمه ارددنه فأهل المكر في هممي لما رآه بكو جسي بحيرا بمنيو قام متخو يلحظه ديكو جيستو ديكو خول لحظا شديدا خول بطر ونظارا تدي أجي خولك إلى الإمام تي ملو بيكو يالا ملو الجمع إمة بالكسر الهيئة وقام مجو يسأل مكماسرك مانا قام دنانك بمانا شرع قام مكماسي يسأله ديكو لاج أي لاج والبدر ينتبع عليه الصلاة والسلام دينغا يسأله فقال يا غلام أسألك بحق اللات والعزى فقال لا تسألني بهما شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما نميلين بانيو مسومكو بانيو دار بولما لا تلاتا فبالله من إلا ما أخبرتني ما سأل ما أسألك منكو نغم مانغي لاي لاج يالا نغا خبار ما لما لا نرى لاج فقال منكو سل ما بدالك سيات الله نانا منكو لاج والبدر يسيدنا ينير مغي ليرال تلك الدواجي ويولي لندم يوي المشكلة يوي ملني أي لندم منكو ليرال غير مؤتت من دو اجي يخنتل صخ تهوالو لمكو خرج في ساس لكوي تونتو لما تحقق بنغا خمين نك ورنكو نموم بحيرا ما قد ظن لمدون جورتو تي غونغي قال مو وخ لعمه نيال بايم ابو طالب نيكو اردو دون هو غاوال دلوكو فاهل المكر برام تخي بني كوم يهوت فيه من نيغي تي اي يته داخ بنيكو جيكو ريكو دوال يبكو صدوم راوالي وقل زبور وعباس إلى يمن سارا به آم جيد ادأ واحتكمي وقل وخين زبير بن زبير قناة ابن عبد المطلب أقعما عباس أخوان لي أنا زبير زبير بوخني زبير ابن العوام نخكو كموس خمغني دوم بجان لكي ينتبي te lima jortu bu ko yonent ko wara magla defe mom la jort wa qul wa khayni zubairun zubair ak abbas sara damnani bihi ak mom ila yamanin be yaman abbas mom mom ak yonent bi wa qad suila anta akbaru am rasulullah qala huwa akbaru minni wa ana asannu minhu abbas bañu kone waaw yaa yonent bi ku ci mag muni momi mag waye mako uppi at setal len huwa akbar minni wa ana asannu minhu لولو سارا به الى يمن عام جيدين چي اتم مانام فكي ات اجروم نيار عد كونت لولو وحتكم تنغ خرنجم خير الورى شاهد يوم الفجار له 21 عاما ليس مصطدمي خير الورى نجي من شاهد كفك يوم الفجار يوم الفجار بسو خرل بو نيكون بو مك بو خامني دا فا خيوون دنگ دنگ الوا المودي أربعة أفجرة أي فجار لي كنت دون دخت خري جار الجيون أي دنقة يكوار لون موتاخ يلقى فجور نانا مين تلين الواقعة العظمى دنقة نسبة إلى البرات برات ابن قيس وهي التي حضرها علي بابنا مويدين أنت بفكر وبالحديث كنت أنبي